بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثامن. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ فليقل: آمنت بالله ورسوله. متفق عليه. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله؟ الله. هذا الحديث احتوى الشيطان عداوته قديمة لبني آدم، بل أقسم بعزة الله عز وجل: ليغوين بني آدم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. والله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو مضل مبين، واجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من الشيطان الرجيم، لا يستهين به بل يكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا منه، فإنه يتحاقر عند الاستعاذة بالله عز وجل منه، ويكف الله جل وعلا شره عنك عندما تستعيذ بالله عز وجل منه. والاستعاذة هي الاعتصام بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله سبحانه وتعالى، يقول: قل أعوذ رب الفلق، ويقول: قل أعوذ رب الناس. فالمسلم بحاجة ماسة إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل ليقيه الشرور، الشرور كلها، والتي منها ومادة الشر الشيطان الرجيم، أعاذ الله وإياكم منه. ولما ابتلى الله عز وجل عباده بالشيطان وذريته، فإن الله عز وجل بيّن لنا مكائده وحباله وتزيينه وحذرنا من ذلك. الله عز وجل قد أعاننا، خلق الموت والحياة، لماذا؟ للبلاء. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما ابتلانا الله عز وجل بالشيطان بيّن لنا مكائده وخطواته ودعوته وإلى ماذا يدعو وماذا يفعل. فكل ذلك المراد حتى نحذر، حتى نحذر من الشيطان الرجيم. من هذا الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنه تبلغ وسوسته والعياذ بالله إلى أن يشكك المسلم في عقيدته، لأن المرتبة الأولى التي يريد أن يبلغها الشيطان ما هي؟ أن يوقع الإنسان بالكفر الأكبر، بالشرك الأكبر، حتى يكون مخلدا معه في نار جهنم. فإن عجز عن ذلك وإلا وقعه في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا هو أكبر من كل الكبائر. ليس من ذنب أكبر من الشرك الأصغر إلا الشرك الأكبر، ليس من ذنب أكبر من الشرك الأصغر إلا الشرك الأكبر. فالشيطان في المرتبة الأولى يريد أن يوقع الإنسان في ماذا؟ في الشرك الأكبر الذي يوجب له الخلود في نار جهنم، حتى يخلد معه في نار جهنم، وقد علم مصير نفسه، أعاذ الله وإياكم منه. لأن الله عز وجل قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الشيطان خالد مخلد في نار جهنم، فيريد أن يوقع بني آدم وذرية بني آدم في الشرك الأكبر حتى يخلد معه في النار. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، أصحابه الملازمين لها مخلدين فيها. فإن عجز ولا وقعهم بماذا؟ في الشرك الأصغر. فإن عجز ولا وقعهم في البدع، والبدعة قرينة الشرك، كما أن الشرك ينقض أو ينقص لا إله إلا الله، فإن البدعة تنقض أو تنقص شهادة أن محمد رسول الله. البدعة قرينة الشرك، بل أن من البدع ما هو شرك، بدعة شركية، بدعة كفرية. فيزين لبني آدم الأعمال على أنها عبادات تقربهم من الله عز وجل، وهي بدع لا تزيده من الله إلا بعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي مصير إلى النار والعياذ بالله. فإن استطاع أوقع بني آدم في الكبائر، الكبائر التي توجب اللعن والطرد من رحمة الله وتوجب الحرمان من الجنة ودخول النار، فهي وإن كانت أقل جرما وإثما من الشرك إلا أن أمرها خطير جدا، والتي منها قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومنها الربا، الربا الذي أعلن الله عز وجل عليه الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومنها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومنها أكل مال اليتيم، وأعظم من ذلك حقوق الوالدين وقطعة الأرحام والتولي يوم الزحف. المهم كبائر كثيرة أعاذ الله وإياكم منها، الشيطان يحرص أن يوقع الإنسان ذرية بني آدم في الكبائر، فإن استطاع وإلا أوقعه في الصغائر. ويقال في الصغائر ما قلنا في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر أصغر باعتبار إيش يا أخوان، هناك شرك أكبر، والصغائر سميت صغائر باعتبار أن هناك كبائر لا باعتبار أنها هينة، ما في ذنب هين. لذا قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، هي مخالفة أمر الله، فهي صغائر باعتبار قسيمة الكبائر. ولذلك هذه الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان ممكن تهلك والعياذ بالله، وربما تجتمع فتصبح من الكبائر، اجتماعها يجعلها كبيرة، الإصرار عليها يعظمها. ثم بعد ذلك إن استطاع أن يوقع الإنسان في الصغائر وإلا وقعه في المكروهات التي هي تركها أولى من فعلها، وهي من خطوات الوقوع في المحرمات الصريحة. وقد جرت العادة عند كثير من الناس أن مكروه يعني يظن مكروه افعل ولا حرج، كلا، المكروه ما كان تركه أولى من فعله، وكثرة الوقوع فيه والاستهانة به يؤدي إلى الوقوع بالمحرم. فالشيطان يحرص أن يوقع الإنسان ولو لم يظفر إلا أن يوقع في المكروهات أو قع في المكروهات، فإن استطاع وإلا أشغله بكثرة المباحات حتى يسرف فيها. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يوقعه بكثرة المباحات والتوسع فيها حتى يخطو به إلى ما هو أكبر من ذلك. ولذلك رب العالمين ماذا يقول؟ يقول ولا تتبع خطوات الشيطان. لما؟ لأن الشيطان عنده ماذا؟ خطوات، فهو يخطب الإنسان حتى يسرف، حتى يقع في المكروهات، حتى يقع في الصغائر، حتى يقع في الكبائر، حتى يقع في البدع والضلالات، حتى يقع في الشرك الأصغر، حتى يقع في الشرك الأكبر، حتى يدخله نار جهنم والعياذ بالله. خطير الشيطان، عداوته قديمة، أقسم بعزة الله لا يغوين بني آدم أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين. الشيطان مع خطرته كيد ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يقاوم ذكر الله عز وجل. تحصن يا عبد الله بذكر الله عز وجل وبكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه إذا سمع ذكر الله ولا وله ضراط، إذا سمع النداء الأذان لما فيه من ذكر فإنه ينطلق إلى أكثر من 60 ميلا وله ضراط. وهذا الأذان يشرع حتى في غير وقت الصلاة، عندما يشعر الإنسان بوسوسة يؤذن، أذان مشروع فعله بعض الصحابة، فيذهب عنه الشيطان. لو انزعت في نومك ليلا أو استوحشت في مكان، في بر ولا في بحر ولا مكان مظلم ولا في سفر، لا بأس أن تؤذن، تذهب عنك الشياطين. فالشيطان كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بذكر الله يخنس يعني يتراجع يفر من ذكر الله. فقد شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أذكار واستعاذة، كأن نكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. من فضائلها أنها تكون لمن قالها 100 مرة في اليوم تكون حرزة من الشيطان. وأن يقرأ أحدنا آية الكرسي دبر كل صلاة وفي المساء والصباح، فمن قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان حتى يصبح. والإكثار من ذكر الله عموما والاستعاذة بالله منه. من كيده ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث حديث الباب حديث أبي هريرة أنه يأتي الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم، لما قال أحدكم هذه فيها إضافة ولا لا؟ فيها إضافة، أحد نكرة، لكن عند الإضافة قال أحدكم أصبحت معرفة، وهذا التعريف يفيد العموم. يعني يأتي من منا؟ الشيطان يفيد العموم، يعني يأتي من؟ ها يأتي الجميع، يأتي جميع الناس، كل واحد يأتي الشيطان عاجلا وقد أتاه وقد يأتيه وقد يكرر المجيء ويطرح عليه السؤال نفسه. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ولنعلم أن هذا السؤال ليس هو فحسب يقتصر على الشيطان، وإنما في هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنس ما يطرحه الشيطان. يعني ليس بالضرورة يطرح السؤال هذا ذاته، وإنما يطرحه وأمثاله وقريب منه وأقل منه وأشد منه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا جنس ما يطرحه الشيطان، من جملة ما يطرح أن يسأل هذا السؤال من باب الوسوسة والتشكيك. قد يطرح سؤال غير هذا، قد يقول من هو على الحق، المسلمون أو النصارى أو اليهود؟ قد يأتي الشيطان يقول من هو على الحق، الرافضة ولا السنة؟ قد يأتي الشيطان يقول الحقيقة يعني في قيامة، في جنة، في نار؟ قد فهذا سؤال من جملة الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان. أما المسلم فيأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعذ بالله وينتهي. وأما المرتاب وقد يكون من المسلمين وقد يكون من الدعاة فيقول لا، هذا الجواب للبسطاء لا لمن درس الفلسفة وتعمق، فإنه لا يخشى مثل هذا السؤال، بل يطرحه ويبحث عن الجواب عنه. وقد يأتي الشيطان أحد الناس فيطرح عليه مثل هذا السؤال، فلا يلتزم ولا يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي فليستعذ بالله ولينتهي، وإنما يقول لو التقيت بملحد فقال لي من خلق الله فكيف أجيبه، يمكن هو يعيش ويموت ولن يجد ملحدا ولن يلتقي بملحد، ولكن يريد أن يتجاوز أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، قال لا يعني عن نفسه استعذ بالله وانتهي، لكن لو قال لي قال كيف أجيبه تجيبه قل له فاستعذ بالله وانتهي، لم يقبل بذلك. حتى لو لم يقبل لست عليهم بمسيطر، ومن قال لك أنت مكلف أن تقنع كل ملحد وكل صاحب شبهة؟ بل من كلفك أن تذهب إلى الملحدين أصحاب الشبه؟ بل من كلفك وأذن لك شرعا أن تدخل في مواقع أهل البدع والإلحاد والضلالات لتستقبل منهم؟ طيب من قال أن من أذن لك أن تعرض قلبك للشبهات فتدخل في مواطن الشبهات والملحدين وماذا قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال من سمع به فلينع عنه، ما قال فليذهب له، مع أنه أعور، عينه طافية كأنها عنبة، ممسوح العين اليمنى، مكتوب على جبينه كافر يقرأ كل مؤمن، حتى من لا يجيد القراءة يقرأ، أعور دجال، صورته كافية تدل على أنه دجال كذاب، يعني واضح. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها فلينع عنه. فإن قال قال هذا الدجال الملحدون أفراقه ومن جنسه، فدينك أغلى من أن تعرضه للشبهات، قد تقع الشبهة في قلبك ولا تخرج، قد تستمع إلى الشبهة وتسمع الجواب عليها فتقتنع بالشبهة ولا تقتنع بالجواب، قد تكون هذه الشبهة كبيرة والجواب عليها صعب، قد تجد الجواب لكن لا تستوعبه، وقد تعرض هذه الشبهة على عالم فيجيب عليها بجواب أعلى من مستواك فلا تستوعبه، قد يعجز العالم عن الجواب عنها من قالك أن العالم يستطيع أن يجيب عن كل شبهة؟ بل هناك شبهات لا جواب عليها. الجواب عليها أن تستعذ بالله وتنتهي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني لو عرض هذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وسعة علمه ماذا سيجيب؟ سيقول ها استعذ بالله وانتهي، استعذ بالله وانتهي، وقول آمنت بالله ورسله. أرجع إلى إيمانك ويقينك فهو حسبك، ولا حاجة لك بهذه الوسوسة الشيطانية. المهم أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن ذكر فيه شبهة واحدة مما يريدها الشيطان أو وسوسة واحدة، لكن هي المراد بها إشارة إلى كل الوساوس التي قد يطرحها الشيطان، وأعطانا الجواب الأمثل والأنفع لأن نستعمله مع كل شبهة شيطانية ووسوسة إبليسية. أن يقول أحدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. أقرأ الشرح. هذا الحديث احتوى على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإرادة الباطلة إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم. هذه مسألة مهمة. قد يقول قائل كما يقال ظاهر بزيادة، فيقول ما جاني وسواس، جاني رجل فقال لي هذا السؤال. أيضا وإن جاك رجل فهذا الرجل من أين أتى بهذا الكلام؟ وسوس له الشيطان كما قال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. الشيطان ممكن يوحي إلى أتباعه من شياطين الإنس، لأن الشياطين جن وإنس كما قال جل وعلا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاكنة الشياطين، تأتي لها الملحد وتعطيها الشبهة. وقد يكون هذا ليس بكافر الذي أتاك بهذه الشبهة، ليس بالضرورة أن يكون كافرا، لكن هو متساهل في هذه الأمور أو جاهل، فأيضا يتلقى هذه الشبهة من شياطين الإنس أو الجن أو من الإنترنت أو من الجرائد أو من الكتب ويطرحها. وقد يقول لك ها هربت، ماذا نقول لهم؟ أفحمونا، فلنواجههم لا ننهزم. لا، رب العالمين يقول جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الملحد أسلم ولا ما أسلم ولا اقتنع ولا ما اقتنع؟ أهم شيء يا إخوان نفسي، نفسي أنجو، لست بحاجة إلى أن نواجه الملحدين ولا أمرت بذلك أصلا، ما أمرت بذلك، بل نهينا أن نعرض ديننا للشبه كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال من سمع به فلينعم. تفضل. فإن الأمرين وقعا لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام معروف. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة: بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. أما الانتهاء بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان، يعني ليس هو التعوذ من الإيمان صحيح. ها؟ نعم. بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. نعم. أما الانتهاء فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه ومن أمحل المحال، فالتسلسل في المؤثرين والفاعلين. سبحان الله، كلام جميل. ومحاولة المحال من الباطل والسفه. رأيت أن شخصا ما وقف خارج البيت وأخذ ينظر إلى القمر ويقفز ويحاول صيبه بيده، يقفز ويحاول يا فلان ماذا تفعل؟ قال أحاول، لا يأس مع الحياة أحاول. هذا ما هو صاحي، كيف لا يأس تقفز حتى تصيب القمر بيدك؟ لك طاقة محدودة، أنت لك طاقة محدودة. كما لك طاقة محدودة في القفز أيضا لك طاقة محدودة في التفكير، عقلك محدود، سمعك محدود، بصرك محدود. من حاول أن يأتي بما هو محال هذا من الباطل والسفه. عقلك لا يستطيع أن يحيط بكثير من الأمور الخاصة بنفسك، كيف جئت تحمل عقلك أن يعرف أمورا من الغيب التي لو اجتمع الجن والإنس ما أدركوها، لو اجتمع معه الملائكة ما أدركوها. الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. روحك التي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها، ما هي روحك؟ والله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم. قال جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا تشغل نفسك بما هو فوق مستوى عقلك من المحال، فإن ذاك من الباطل والسفه. عندك كثير من أمور الدين محتاج إلى أن تفقهها وتعمل بها. إن انشغلت عما هو محال، إن انشغلت بعما هو يجب عليك أن تقوم به. حمك الله. فمن المحال، فمحاولة المحال من الباطل والسفه. ولذلك لو حاول أحد أن يدرك المحال لعاد تفكيره وذهنه وعقله خاسيا وهو حسير، لا يستطيع. مضيعة وقت ووسوسة وإلحاد ومصير مظلم. وإنما انظر فيما أمرك الله به، فيما ناك عنه، فيما أوجب عليك أن تتفقه فيه فاشتغل به. لا أنت تبحث فيه في ماذا يا إخوان؟ في المحال الذي لا يطاق ولا يدرك. ومحاولة المحال من الباطل والسفه. نعم. ومن أمثل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء، وقد تسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت وقفت وانتهت. فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال، وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء. الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم. فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. الاستعاذة السين والتاء للطلب، يعني طلب العوذ، طلب الاعتصام والعصمة من الله عز وجل القادر على كل شيء أن يحفظك مما يسيئك أو يسيء إليك أو يضرك. وعلى المسلم ألا يفوت يوما ولا ليلة إلا ويقرأ المعوذتين، ففيهما الخير الكثير، فيهما الاستعاذة من كل شر على سبيل الإجمال والتفصيل. قل أعوذ رب الفلق، يعني الصبح، من شر ما خلق. هذه الآية وحدها فيها استعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور التي خلقها الله عز وجل. وبما أنه جل وعلا هو الذي خلقها فهو آخذ بأمرها، ألا له الخلق والأمر، هو فعال لما يريد، هو خلق هذه الشرور، الله خالق كل شيء، فخلق الجن، خلق الشياطين، خلق الدواب، خلق المشعوذين، السحرة، كلهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. فتستعيذ بالذي خلق رب كل شيء من كل شر علمته أو لم تعلمه، تراه أو لا تراه، قائم أو ماضي أو سيأتي، فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من كل شر وتقول قل أعوذ برب الفلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بتعاويذ، يعني أذكار مشروعة، فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. شيء عظيم. هاتان السورتان قد اشتملتا على الاستعاذة بالله عز وجل من كل الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الظلام الليل إذا أقبل وما يحمل وما يختفي فيه إذا أقبل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، السحر السواحل التي انفخنا نفخا خبيثا لعقد السحر. وما أكثر هذا، هذه الأيام شعوب تختلط الآن، تأتي من كل مكان وكل شعب جاي مع ما يحمل، منتشر جدا، نسأل الله العافية. والناس اللي يعملون في الجمارك والمطار كذا يقولون يعني أشياء يهولك الأمر لو طلعت عليها، الخدم والسواق والعمال والكذا. البلاد الفقيرة هذه بعض الناس وظيفته يعقد هذه العقد، ما في لا وزارات ولا مؤسسة تأمينات ولا دعم عمالة ولا بدل أجار، دول فقيرة أشغالهم يشتغلون بإيش؟ بهذه التمائم وهذا السحر وهذه العقد. يأتون من كل مكان، من يعيذك من هذه الشرور سوى الله عز وجل؟ لا أحد. فاستعذ بالله، نفاثاتي في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لما قال من شر حاسد إذا حسد، قيل الحسد في كل جسد، حتى أن الإنسان لا يحسد نفسه ويحسد ولده. بعض الناس هكذا من زمان ما راجعت المستشفى، يحسد نفسه أو ينظر في أولاده، ينظر في أولاده فيحسدهم. وقد حدثني شيخنا عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه أبو يوسف، قال أن رجلا كان له من الولد 8 وقد بلغ من العمر 38 وكان جلوس في مجلس واحد، فقال في نفس 38 عندي 8، فأخذ كلما نظر إلى واحد سقط ميتا، الثاني والثالث حتى مات 5 في مجلس واحد، ثم توقف. قال في نفسه يا أخي إذا رأى أحدكم ما يعجبه في مالي أو في مال أخيه فليبرك، فليقل اللهم بارك. فالحسد في كل جسد، بل ذكر أن العلماء فيهم حسد بعضهم على بعض، الأقران يحسد بعضهم بعضا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي نظر إلى أخيه فأسقطه، رأاه يغتسل فأعجب بجسده فأسقطه، كاد أن يموت، فقال الله سمع على ما يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله. والعين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، وين تعرف الناس وعيونهم وحسدهم؟ والناس في كل مكان، بل حتى الإنسان يحسد نفسه إن لم يحفظك الله عز وجل. فأنت بحاجة إلى أن تستعيد يوميا في كل يوم وفي كل ليلة، تقرأ قول الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد موجود، ولكن إذا أراد أن يخرج فناسب أن تستعيذ بالله منه. وقل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس، ربوبية ثم ألوهية، فهو جل وعلا رب الناس، والناس شرور كثيرة، وهو إله الناس معبودهم سبحانه وتعالى، هو ملك الناس، هو الذي يملكهم ويتصرف بهم كيف يشاء، وهو معبودهم الحق. من شر الوسواس الخناس، كونه وسواس يعني وسوسه، يعني يعلم بخفية ويجد من هذا مجرى الدم، ولا يمنعه لا جدار ولا باب، يدخل في كل مكان وفي كل ساعة، فهو خفي جدا. إذا ما عادك الله من يعيدك؟ بشر ممكن تغلق عنه، ممكن تتقي الحر والبرد ونظر الناس دخولهم وخروجهم، لكن هذا وسواس خناس، يعني أنه يوسوس ويعلم بخفية. لكن أبشركم هو خناس، يعني يتراجع بمجرد أن تستعيد بالله منه وتذكر الله، فهو كيده ضعيف، لا نعظمه. بعض الناس يرتكب المعصية يقول والشيطان شاطر، شنو الشيطان؟ هل هذا مبرر؟ كثير من الناس يبرر لنفسه، إما يقول إيه أعداء الإسلام، يعني ماذا تريد أعداء الإسلام؟ علمونك تجويد؟ ماذا تريد؟ أعداء الإسلام، ويقول الشيطان ماذا تريد؟ أتريد أن يأمرك بالمعروف أنك عن المنكر؟ ما هو عذر أبدا، بل استعذ بالله من الشيطان، فهو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ثم قام من الجنة والناس، هناك من يوسوس وهناك من يزين وهناك من يدعو إلى الباطل من جن وإنس، من الجنة ليس من الجنة، لا تستعذ بالله من الجنة، لا أسأل الله الجنة، هذه جنة يعني جن، وفي شياطين ناس بشر. فناسب للمسلم أن يتشبث ويتمسك بهاتين السورتين، يقرأ ما قدر ما يستطيع، دبر كل صلاة وقبل أن ينام في الصباح وفي المساء، ففيهم الخير العظيم. وكما تعلم الشرور اليوم كثيرة وكثيرة جدا، والفتن كثيرة، ما ظهر منه وما بطن، ما ترى وما لا ترى، ما تعلم وما لا تعلم، فمن يقيك منها إلا الله عز وجل خالقها سبحانه وتعالى. هذه الاستعاذة يا أخوان أهل العلم يقول هي كالسيف، والسيف السيف سيف، لكن هل يعتمد على الساعد الذي يحمله ولا بلاء السيف واحد؟ ها الأول والثاني؟ الأول. السيف سيف لكن قد يحمله مقاتل قوي جلد فيجيد القتال فيه، وقد يعمل إنسان ضعيف يمكن خاف منه حتى أو لا يستطيع حتى يحمله، لا يبلي بلاء حسنا. الاستعاذة هكذا يا إخوان، كان عنده إنسان إيمان ويقين ما يقرأ اللي يجرب، يا الله خلنا نشوف بقرأ معوذتين بشوف إيش بيصير فيني. لا، إن بعض الناس تقول أقرأ المعوذتين واحرص عليهما ويذهب عنك ما فيك، يمكن بعد عشر دقائق يتصل مرة أخرى، قريت ما لم يحين، يا أخي انتظر وما يدريك، قد يبتليك الله عز وجل كما يقول ابن القيم يبتلي الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. كثير من الناس ما يقول يا رب، ربما في غفلة، ربما في تراجع، ربما في ضعف، فيبتلي الله عز وجل حتى يرجع إليه فيكون له خير. الإنسان ممكن أن يصاب بكسر في لحظة انزلاق فينكسر ساقه ولا قدمه، ومعلوم أنه يحتاج أن ينتظر حتى ينجبر عظمه، ولا لا يمكن جبس يمكن عملية يمكن كذا وحكازات وشوي شوي ينتظر، هذا معروف، انكسرت تحتاج انتظار حسب نوع الكسر. فإذا أصبت بشيء من السحر أو الحسد أو الجن أو العفاريت أو النفسية أو كذا تريد أن تقرأ معوذتين مرتين وثلاث وخلاص لازم الآن تتعافى وتشافى، ولا لازم تنتظر؟ ها لازم تنتظر، هو ما يدريك لعل تأخر الشفاء خير لك حتى إيش تكثر من القراءة والذكر وسورة البقرة وإلى آخره، هذا خير لك. إذا قدمت يوم القيامة وجدت أنك في هذا البلاء واستمرار هذا البلاء جعلك تقرأ أكثر وأكثر، أتمنيت أن جاءك البلاء من زمان وأنه لم يرفع عنك، ما يدريك، وما يدريك يصيبك الله بالبلاء حتى يطهرك ويكفر عنك سيئاتك. قال بعض السلف لولا البلاء لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس، يقول أعمالنا قليلة لكن البلاء الذي يصيبنا الله به يكفر شيء عظيم السيئات. فيقدم الإنسان ما زال صحيح البخاري لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، تطهير. والحديث المشهور صحيح مسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطاياه وقال عن سيئاته. فالمقصود أن الاستعاذة هذه أيضا تحتاج تأخذها بيقين، تأخذها إيش بإيمان، تستمر عليها، لن يتوقف الشيطان ليس له حد. لا تظن الشيطان سيتوقف يعني مدة شهر أو شهرين أو أسبوع ثم ينصرف، أو طرح السؤال هذا مرة ثم انصرف، لا، ما زلت حيا أو عفوا ما دمت حيا فالبلاء قائم وعداوة الشيطان مستمرة حتى ينتهي أجلك من هذه الدنيا فتنتقل إلى دار الحساب والجزاء. أما الدنيا هذه ما زلت أنت حيا فالبلاء قائم ومستمر، صلى الله يثبتنا وإياكم. إذن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لو ما في مناسبة أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الاستعاذة كما أنها للعلاج أيضا هي للوقاية، كما أنها للعلاج هي للوقاية. الذي يكثر من الاستعاذة من الشرور كلها، الشياطين، الحسد، السحر، الجن، الإنس، من كل شر، بل حتى يشرع أن يستعيذ الإنسان من شر نفسه، يقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يقول اللهم أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. هذا سواء وقعت عليك مصيبة أو مرض أو بلاء أو لم يقع، الاستعاذة هذه كما أنها علاج ويبتغى من ورائها الشفاء الذي هو بيد الله، كذلك هي وقاية، يتوقع ويتحصن من المسلم. نعم، أقرأ. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم توصل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل. كلام جميل لما قال لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة. نعم، أحيانا عن طريق الكتابة، أحيانا عن طريق المقال، أحيانا عن طريق الكلام، أحيانا عن طريق مثلا وسائل الإعلام، إنترنت، إشكال، حتى ربما تورد مثل هذه الشبه عن طريق الصور المتحركة والبرامج الترفيهية، كل هذا وارد. يتفننون بإلقائها. قال يلقونها بعبارات متنوعة وبأساليب متنوعة وبمناسبات متنوعة. يعني الشبه هذه كثيرة جدا. أحيانا يأتون بقالب حسن، ربما يقول قائل يعني كان محمد عبقريا، يريد ذلك أنه ليس بنبي. قد يسمع الواحد يقول عبقري يعني يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتيك واحد مستشرف ويشهد شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بذكائه وعبقريته ويريد بذلك إيش؟ إنكار النبوة. قد يفرح الإنسان، كثير من المسلمين يفرح أن العالم الفلاني الفضائي أو الطبيب أو المهندس أو اكتشف لهذا العالم خالق. وإذا اكتشف خالق يعني لما كان في الأرض ما كان يعرف العالم خالق، لما صعد إلى الفضاء عرف. هذا من أغبى الناس اليوم، ها؟ يوم كان في الأرض ما يدري، لما صعد فوق أي والله علم بأن لهذا الكون خالق. هذا غبي. وهذه الآيات اللي في الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر في نفسك، انظر وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كثير آيات الله تدل على قدرة الله وعلى علمه وعلى فضلا تدل على وجوده أو أنه هو الخالق. ما هو شيء جديد أن هذا يعترف بوجود الله أو بأن الله خالق. حتى المشركون يعلم ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى إبليس يعلم، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ما استفاد المسلم شيء من هذا. تجد بعض الدعاة يفرح ويطبع هذه الكتب ويأتي بهذه القصص وهذه الحكايات، إن فلان المستشرق فلان يجيب اسمه شطولة أجنبي اعترف، ها؟ قال من أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هذه مثلا أرحام كذا، ولا البحار فيها كذا، ولا مرج البحرين يلتقيان بينه ورزق الله يبون. من أعلم إلا أنه. طيب الآن اعترف بأن محمد رسول، هل آمنت به؟ هل اتبعته؟ هل صليت؟ هل استقمت؟ ولا فقط تعترف؟ رب العالمين يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ها، والله يعلم إنك لرسول. ما جابوا شيئا جديدا، الله يعلم بأن محمد رسول الله، لكن العبرة هل آمنت به واتبعته ولا لا. أما تشهد لهذا الكون خالق، بعض الناس يطبع الكتب هذه ويوزعها، كل ما جاء واحد مبتدئ جديد قال ايش انظر الاكتشافات الحديثة تشهد بوجود الله. حتى إبليس يعرف بأن الله موجود، لكن نريد الشهادة بأن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله يتبع يصدق ويتبع ويطاع وينتهى عن نهيه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. أما مجرد بأن الله موجود ولا أنه الله خالق، الأمر معلوم ما يحتاج دراسة. لا تفرح كثيرا أن الملاحدة واحد منهم اعترف بأن الله موجود. الله المستعان. أساليب كثيرة، حتى أن بعض الناس أخذ يترك السنن ويترك التوحيد، قل اتركنا من هذا، عبدوا قبور ولا عبدوا، انظر شوف اكتشافات هذه. والله سمعتني، سمعت بعضهم في إذاعة القرآن الكويتي قال انظر حياة الحوت كيف يرضعوا، كيف كذا، عاوزين نشتغل يا جماعة، شوفوا كيف يعني انت بتضيع عمرك وراء الحوت تولد وجاب وحط. هذا فعل والله ذمهم الله أصلا. ولا يروح من جحر لجحر ولا من غابة لغابة يلحق الثعابين والنمل والعقارب وكيف تتوالد وكيف تتكاثر، وهو لا يؤمن بالله ولا يصلي ولا يستقيم على أمر الله، إيش الفائدة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم النظر في مخلوقات الله تزيد الإنسان إيمانا، إيمانا على ماذا؟ على أن الله هو الخالق الرب المستحق للعبادة فاعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. طيب آمنت بأن الله هو الخالق، أنه عظيم، أنه واسع عليم، أنه على كل شيء قدير، إذن ماذا بعد هذا الإيمان؟ ماذا بعد هذه المقدمة؟ ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. أما إيمان بالربوبية دون الإذعان له جل وعلا بالألوهية وإخلاص الدين لله لا فائدة منه، لو كان نافعا لنفع المشركين الأوائل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في خلاف يؤمنون بذلك، لكنهم أشركوا بالله عز وجل واتخذوا من دونه أندادا. فلا بد أن نعرف التوحيد الصحيح والمراد من هذه الربوبية الإقرار بها للإدارة لله عز وجل بالدين كله. نعم. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. والحمد لله، فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجوء والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. هذا من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بثلاث أمور: بالانتهاء والاستعاذة والرجوع إلى الإيمان الصحيح. اختصار أوتي جوامع الكلم صلاة ربي وسلام عليه، يعني يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. قال فليستعذ بالله، عفوا، قال فلينتهي بالانتهاء تقطع الشر مباشرة، ما تكمل أقطع. بالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، لأن هذا السؤال من أين؟ من الشيطان. يأتي الشيطان أحدكم، الشيطان تقطع الطريق السبب الذي أتى بهذه الشبهة. وبالإيمان قال هو اللجوء والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. أتي جوامع الكلم. نعم. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان. لكل شبهة، ليس بالضرورة هذه الشبهة المذكورة في الحديث، ممكن أن نقول هذه الشبهة الحديث هي على سبيل المثال. والمراد إيش إخوان؟ كل شبهة من هذا الجنس. نعم. فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله هو الموفق الحافظ. بارك الله. نكتب على قدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.